الله أكبر الله أكبر، لا حياة ولا نجاة بغير دين. الله أكبر، استجبنا للنداء مهللين. الله أكبر، قد عقدنا العزم عزما لا يلين. سنقيم دستور السماء نعيد مجد الخالدين. الله أكبر، لا حياة ولا نجاة بغير دين. أخرتكم قليلا، ولكن هي فرصة. أنا عندي الآن زائر أيضا، الشيخ أبو محمد طحاوي، وكنا نود أن ندخل إلى غرفتكم المباركة يعني نهنئكم ونهنئ إخواننا المسلمين والمجاهدين في كل مكان بهذا العيد. نعم، أخوكم الشيخ أبو محمد المقدسي. نعم، بارك الله فيكم. أنا لا أحسن أن أجمع بين قراءة ما يكتب وبين الكلام، فدعوني يعني حقيقة أغتنم هذه الفرصة بأن أقول لإخواننا المسلمين والمجاهدين في كل مكان، يعني سواء كانوا في أرض الرباط في فلسطين أو كانوا في أفغانستان، ابتداء من الشيخ إمام المجاهدين الشيخ البطل أسامة بن لادن، والملا عمر، والدكتور الظواهري، وإخواننا كذلك المجاهدين في العراق من أبو عمر البغدادي وسائر إخواننا وأحبابنا، وأيضا أقول إلى إخواننا المجاهدين في القوقاز الشيخ دكتور عمر روف والقاضي سيف الله حبيبنا أبي أمران، والإخوة المجاهدين في الصومال الشباب المجاهدين، والإخوة المجاهدين في المغرب الإسلامي القائد المجاهد أبو مصعب عبد الودود، وسائر إخوان المجاهدين في العالم، إلى يعني إخواننا أمرائهم وعلمائهم وأنصارهم، نقول لهم تقبل الله طاعاتكم وتقبل الله جهادكم وتقبل الله ثباتكم في زمن التراجعات وتقبل الله شموخكم في زمن الانكسار. ونسأل الله تعالى أن يعيد علينا هذا العيد، وقد من الله عز وجل بالفرج لأمة الإسلام ومكن لأمة الإسلام ولراية التوحيد وفك أسر إخواننا المأسورين في كل مكان. نسأل الله أن يحفظهم ويحفظ أسرانا وأسرى من مشايخنا وعلمائنا، وأن يثبتهم على الحق المبين. ونسأله تعالى أن يعيد هذا العيد علينا وعلى أمة الإسلام بالعز والنصر والتمكين. ونقول لكم كما اعتدنا أن نقول دائما، ليس العيد لمن لبس الجديد، ولكن العيد لمن حقق التوحيد وبرئ من الشرك والتنديد. وليس العيد لمن لبس الجديد، ولكن العيد لمن نصر راية التوحيد ولمن تذكر يوم الوعيد ولمن استعد ليوم الوعيد. ونوصيكم يعني أن لا تنسوا إخوانكم المجاهدين في كل مكان من الدعاء وبالنصر والتثبيت. وهذا يوم يعني يوم تكبير، ومن تكبير الله عز وجل أن نعلم أن نصره ووعده حق، وأن وعده ونصره آت لا محالة، مهما تكبر الباطل ومهما يعني نفش الطاغوت بريشه، فالله عز وجل أعظم وأكبر ونصره حق وآت لا محالة. ولكن ما علينا إلا أن نثبت على ما تركنا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، وأبشركم إن شاء الله بأن النصر قريب، وذلك من خلال يعني ما أراه من رجوع كافة الشباب إلى راية التوحيد ونصرتهم لراية التوحيد وتمسكهم براية التوحيد واستقامتهم على المنهج الحق. هذا كله يبشر بخير، كل ذلك يدل على أن النصر بإذن الله آت وقريب. فلا تنسونا من دعائكم. وأنا أريد الآن أن أعطي فرصة للشيخ أخينا حبيبنا أبي محمد الطحاوي ليقدم أيضا كلمته تهنئة لإخوانه المسلمين والمجاهدين في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من بيت أخينا وعالمنا وشيخنا أبي محمد المقدسي حفظه الله ورعاه، نقدم إليكم وإلى الأمة الإسلامية وإلى المسلمين في كافة أرجاء المعمورة وعلى رأسهم الشيخ المجاهد أسامة ابن لادن حفظه الله ورعاه، وإلى حركة طالبان وعلى رأسهم أمير المؤمنين الملا عمر وإلى المجاهدين في العراق وإلى المجاهدين في المغرب الإسلامي وإلى المجاهدين وإلى شباب المجاهدين في أرض الصومال وفي القوقاز وفي الشيشان وإلى المجاهدين في فلسطين وفي غزة بالذات، نقول لهم جميعا تقبل الله طاعتكم، ونسأل الله العلي العظيم أن يأتي عيد الأضحى وقد حقق الجهاد ما أراده قادته من تحقيق النصر وإقامة دولة الإسلام وتطبيق حكم الله سبحانه وتعالى في الأرض. نقول للجميع تقبل الله طاعتكم، ويجب علينا أن نبقى على هذا الطريق حتى يأتي نقيم لا تبديل ولا تغيير ولا تحريف ولا تراجعات، فنحن بإذن الله ثابتون حتى تتحقق الأهداف التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نحققها في الأرض. كلمة أخيرة حقيقة أريد أن أبينها، يجب علينا أن نعتصم جميعا بحبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فالعصمة بحبل الله هي الأساس المتين لتحقيق النصر على أعداء الملة والدين. وجزاكم الله خيرا وبارك الله. طيب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا، وجعل الله الجنة مثوانا مثواكم. في صوت يا اخوة بارك الله فيكم، في صوت يا اخوة بارك الله فيكم. طيب، حياكم الله، يعني حيا الله الشيخ وشيخنا وحبيبنا ابو محمد المقدسي والشيخ الحبيب ابو محمد الطحاوي، حياكم الله، يعني الله المستعان، حياكم الله جميعا. ومن هنا يعني من غزة نقدم لكم يعني التحية، نقدم لكم يعني نسأل الله أن يحفظكم وأن يبارك فيكم. نسأل الله رب العرش العظيم أن يحفظكم بما يحفظ به عباده الصالحين، والله لن ننساكم بالدعاء. فأنتم والله يعني يعني تاج رأسنا والله. طيب، يعني نستغل هذه الفرصة ونقدم أخونا كتيبة الأهوال، ربما عنده يعني كلمة يعني يوجهها لكم. تسمعني أخي الحبيب كتيبة الأهوال؟ طيب، لك اللاقط أخي الحبيب. السلام عليكم. طيب، السلام عليكم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المجاهدين في كل مكان، وأن يعلو راية الحق، وأن يفك أسر المأسورين، وأن يحفظ قادة الجهاد. تقبل الله طاعاتكم يا شيخنا أبو محمد المقدسي وشيخنا أبو محمد الطحاوي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامكم وطاعاتكم، وأن يغفر لكم ذنوبكم. والله هذا يوم مبارك، والعيد أصبح عيدين بإذن الله، عيد المجاهدين وانتصاراتهم، وأن الله سبحانه وتعالى رزقنا وأفرحنا بسماع أصواتكم في هذه الغرفة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لكم. نشهد الله سبحانه وتعالى أننا نحبكم في الله. نشهد الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم ذنوبكم يا شيخنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من هذا الصوت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم في الدنيا والآخرة. والله يا شيخنا نتمنى أن نلقاكم وأن نقبل رؤوسكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتكم على الحق. اللهم ثبتكم على الحق واغفر لكم ذنوبكم، وأن يلحقكم بالصالحين وبالمجاهدين بإذن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المجاهدين في كل مكان، في أفغانستان وفي دولة العراق الإسلامية وفي الصومال وفي بلاد المغرب. نسأل الله سبحانه وتعالى يا شيخنا أن يجمعكم بحبيبكم الشيخ أبو مصعب الزرقاوي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وذنوبكم. يا شيخنا بالله لا تطيل، لا تطيل الفراق بيننا وبينكم أن تزورونا بالغرفة. والله يا شيخنا كم نحن سعداء بهذا العيد بلقائكم، والله يا شيخنا سعداء، سعداء أكثر من العيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يجمعنا بكم في الدارين. يا شيخنا لو عندك بس فقط يعني لو تعليق بسيط، هذا طلب، أنا أعرف أني أثقلت عليك يعني، لكن أنت وشيخنا محمد الطحاوي لو عند لو بس كلمة بسيطة عن انتصارات المجاهدين في العراق وأفغانستان، واليوم الله سبحانه وتعالى يعني رزقنا حتى بتهديد ألمانيا ودول الصليب. إذا ما أثقلت عليك يا شيخنا لو تستطيع أن تأخذ اللاقط ويعني يسرنا سماع صوتك، والله إنا سعداء بأكثر من العيد. يعني لو تستطيع لو مرة بس يعني لو برة بالشهر أن تأتي إلى الغرفة وتلقي علينا درس فقط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وذنوبك، وأنا أدعي لك بدعاء إن شاء الله أنك تحب هذا الدعاء. اللهم اجمعك بحبيبك الشيخ أبو مصعب الزرقاوي وحبيبنا وأميرنا الشيخ أبو مصعب الزرقاوي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعك به يا رب العالمين. لكن لاقط يا شيخنا، لكن لاقط. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يجزيك خير على الدعاء، وأنا أؤمن على هذا الدعاء، قل آمين. بارك الله فيك يا شيخ. حقيقة احنا يعني العيد والواحد يتوقع ضيوف وأذن عندنا الآن العصر، ولكن لا بأس أن أجيب على سؤالك بأن أقول لك والله الله يعلم كم أنا متفائل للجهاد والمجاهدين ولأمة الإسلام. المتدبر في أحوال الأمة يا إخوان، المتدبر في حال الشباب في هذا الزمان وفي مناهج المجاهدين وفي رايات المجاهدين الذي يرى نقاءها وصفاءها، ويعني قبل مدة نزلت كلمة أشرح بعض هذه المعاني متعلقة في إمارة إخواننا في القوقاز، والوضع كذلك في الطالبان عند الطالبان وإخواننا الموحدين في فلسطين، ولا شك أيضا في العراق المجاهدين في العراق وفي الصومال. من يتدبر راياتهم ويتدبر أو يعني منهج الجهاد الذي يسيرون عليه ووضوح الراية ونقاء المنهج بفضل الله، حتى النضوج يا إخوان النضوج لم يعد بفضل الله عز وجل عند المجاهدين ما يعني يتتبعه أو يتمسك به أعداء الجهاد مما كانوا يشنعون به المجاهدين. حتى يعني أمس والآن إذا أرادوا أن يشنعوا الجهاد يفترون الافتراءات ويكذبون الكذب، برامجهم صناعة الموت وغير ذلك. ولذلك أنا الذي أريد أن أقوله، الكلمة التي أركز عليها، أن أحوال المجاهدين ونقاء رايتهم ونقاء منهجهم بفضل الله عز وجل ونضوجهم ونضوج طروحاتهم كلها، كل ذلك بفضل الله عز وجل يبشر بخير ويبشر باقتراب الفتح وباقتراب التمكين بإذن الله عز وجل. والله إنه يرونه بعيدا ونراه قريبا، إنه قريب بإذن الله عز وجل. فهذه بشرى أنا أحب أبشركم بها، يعني ربما قبل سنين ما كنا نقول هذا الكلام، لكن الآن عندما نتأمل رايات المجاهدين وإصرار المجاهدين على صفاء الراية ونقاء المنهج وعدم قبولهم بحلول الاستسلامية والحلول الانبطاحية كما يقولون والحلول التي يطرحها الطواغيت والأنظمة الكافرة، كل ذلك بفضل هذا الثبات وهذه الاستقامة على المنهج تبشر بأن نصر الله قريب ولو كره المشركون بإذن الله. نصر الله قريب، فهذه بشرى إن شاء الله أنا دائما أحدث نفسي بها وأحدث إخواني بها، أحببت أن أسمعكم إياها لأني والله واثق بأن نصر الله قريب. من تأملي لنقاء الرايات يعني يدخل علي ذلك السرور ويدخل علي ذلك الفرح عندما أقرأ كلام إخواننا في القوقاز وكلام إخواننا في أفغانستان وفي العراق وفي الصومال وفي فلسطين أيضا. يعني الله عز وجل بفضل الله من علينا بأن أبدلنا عن حماس لإخوة موحدين على الجادة. اقرأوا كتاباتهم، اقرأوا منهجهم، تجدوا بإذن الله عز وجل ما تقر به عيونكم بإذن الله، وما يبشر بخير بأن فرج الله قريب وبأن النصر آت لهذه الأمة وأنه لم يعد بإذن الله بعيدا كما كنا نظنه قديما، بل هو قريب بعون الله عز وجل. ما لنا إلا فقط، ما علينا إلا فقط أن نصابر وأن نرابط وأن نثبت على ما نحن عليه حتى يتنزل علينا نصر الله عز وجل. ندعو للمجاهدين في كل مكان أن يثبتهم الله وأن يؤلي رايتهم وأن يعز الله بهم الدين وأن يلحقنا بهم في رايات وفي ساحات نصر الدين، يلحقنا الله بهم لنمارس نصرة هذا الدين بالسنان كما مارسناه باللسان. نسأل الله أن لا يختم لنا إلا في هذه الساحة، أن لا يميتنا إلا في ساحة نصرة دين الله عز وجل باستنان مقبلين غير مدبرين بإذن الله عز وجل. ونطلب منكم الدعاء وجزاكم الله خير، يعني أنا أستسمحكم يعني لعلنا إن شاء الله كما تطلبون وكما وعدنا مرارا نتمكن إن شاء الله من العودة إلى هذه الغرفة ومن مشاركتكم بإذن الله عز وجل. ولكن تعرفون اليوم عيد وأذن العصر أيضا وعندنا إن شاء الله ضيوف نستقبلهم، فنستأذنكم بإذن الله عز وجل ولا تنسونا من الدعاء. والإخوة الذين عندكم يهدونكم عندي يعني الإخوة الذين عندي يهدونكم السلام، بارك الله فيكم جزاكم الله خير، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا الحبيب أبو محمد المقدسي وشيخنا الحبيب أبو محمد الطحاوي، يعني سبحان الله الشيخ أبو محمد الطحاوي وشيخ أبو محمد المقدسي يجلسان على جهاز واحد، فحياكم الله جميعا، نسأل الله أن يحفظكم جميعا. وكما يعني الإخوة يطالبونكم يعني مشايخنا أن لا تحرمونا من الدروس، بارك الله فيكم، يعني نشدكم بالله أن تلقوا علينا دروسا في هذه الغرفة وأن يعني تبقوا معنا وأن يعني لا تحرمونا من الدروس، بارك الله فيكم، وتواصلوا معنا، نسأل الله أن يحفظكم جميعا، نسأل الله يعني أن يحفظكم جميعا. يعني نقول لك يا شيخنا أبو محمد والشيخ المقدسي والشيخ أبو محمد الطحاوي، نقول يعني أن يعني الجهاد بإذن الله ماضي، نعم والله أن الجهاد ماضي، يعني بعز عزيز أو بذل ذليل، فقد حالت نهاية الطواغيت. فنقول يعني كما يعني بشرتنا بنصر الإخوة، نقول يعني للمجاهدين يعني في طالبان امضوا، ونقول يا قاعدة الجهاد امضوا على بركة الله، فوالله النصر آت بإذن الله تعالى. ونسأل الله يعني أن يحفظ الشيخ الحبيب أسامة بن لادن، يعني كما بدأت قلت يعني قدمتم التحية للشيخ الحبيب أسامة بن لادن حفظه الله، نسأل الله أن يحفظ الشيخ أسامة بن لادن، ونسأل الله أن يجمعك مع قادة الجهاد ومع أبي مصعب الزرقاوي رحمه الله. ونقول يعني بما أنكم يعني تكلمتم ووجهتم التحية لشيخ المجاهدين أسامة بن لادن، ونحن نقول هنيئا لشيخ المجاهدين أسامة بن لادن أبي عبد الله، ونقول له سر في طريق الجهاد، فهذه هي الدنيا هباء، فهذا طريق الجنان والحور ولقاء المصطفى، فواصل الدرب يا شيخنا أبي عبد الله حتى تلقى الله والأنبياء والشهداء والصديقين. ونسأل الله رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم جميعا الشهادة في سبيله مقبلين غير مدبرين، اللهم آمين اللهم آمين. يعني الآن وقت الصلاة عندك شيخنا، يعني لا تحرمنا يعني من زيارتك لهذه الغرفة، ولا تحرمنا من الدروس، يعني بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله كل خير.